قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا وطئ المحرم في الفرج في الحج قبل التحلل الأول فعليه بدنه. هنا تترتب أمور وهذه تكررت معنا، ولذلك لما وقع رجل على أهله قبل التحلل الأول جاء إلى عبد الله بن عمر الصحابي الجليل يسأله، فماذا قال له عبد الله بن عمر؟ جاء الرجل قال: وقعت على امرأتي ونحن محرمان، يعني لا نزال. فقال له عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: أفسدت فسد حجكما. هذه واحدة. ثم قال: واقضيا وامضيا واقضيا مع الناس، يعني استمر، واحلل إذا حل الناس، يعني هو وزوجته، واقضيا أو وأدي الحج في العام المقبل. وهذا ليس عن ابن عمر وحده، بل عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهم جميعا. ولذلك الحكم يرجع إليه في هذه المسألة إلى هؤلاء الصحابة. قد يسأل سائل فيقول: ما الدليل على أنه يفعل كذا؟ نقول: لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حكموا بذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقتدي بهم. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في أثرهم. فهم قضوا بذلك، ولم ينكر ذلك منكر من الصحابة، فكان ذلك حكما ثابتا. لأننا إذا لم نجد الحكم في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرجع إلى أحكام الصحابة. ولذلك سترون أيها الإخوة في جزاء الصيد بأن العلماء يقسمونه إلى قسمين: ما حكم فيه الصحابة وما لم يحكم فيه، وأن ما حكم فيه الصحابة لا يجوز أن يعدل عنه ولا أن يتجاوز ولا أن يترك، بل ينبغي أن يلتزم به وأن يؤخذ به، وما لم يحكم به الصحابة فهو محل اجتهاد، وهذا سنمر عليه إن شاء الله. ولهذا أيها الإخوة، المسلم دائما ينبغي أن يكون متبعا لا مبتدعا، فليس له أن يبتدع شيئا من ذات نفسه، ولا أيضا أن يعطي نفسه الحق بأن يجتهد فيخالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم كالنجوم، وأنه ينبغي أن يقتدى بهم. لكن عندما يختلف الصحابة في حكم لا تلزم بأن تأخذ، تختار من بين أقوالهم. لكن عندما يتفقون على قول أو تقرر مجموعة منهم حكما ولا مخالف لها، فينبغي النزول عند أحكامهم والأخذ بها. وهذا ما حصل في بعض أحكام الصيد. قال رحمه الله: وإذا وطئ المحرم في الفرج في الحج قبل التحلل الأول فعليه بدنة. أيها الإخوة، انظروا، إنسان أمضى قدرا كبيرا من حياته، بل تجد أنه شاخ وشابت قواته وشواته وقوست قناته، وأصبح رجلا كبيرا، وربما أمضى الليالي والنهار ليجمع ذلك المال ليحج به، ثم يأتي بعد ذلك فيفسد عمله كالتي نقضت غزلها. يعني على المسلم أيها الإخوة أن يكون محافظا على حجه، وألا ينتهك حرماته، لأنه يأتي وقد تحمل المشاق والمتاعب وربما قطع الفيافي والقفار، ثم يأتي وقبل ذلك يجامع أهله. ينبغي أن يبتعد عن ذلك. وإذا كان ممن يصابون بالشبق فعليه أن يوجد مانعا يحول بينه وبين زوجته، يعني ما يمنعه من أن يقع على مثل ذلك الشيء. لأن بعض الناس تكون شهوته مثلا شديدة، وربما مع وجود الشيطان والنفس الأمارة بالسوء ربما تدفع، ومع الجهل أيضا غالب الذين يقعون في ذلك هم الجهلة. ولذلك أيها الإخوة، على المسلم أنه في كل خطوة يخطوها ينبغي أن يعرف ما يجب عليه. يعني بعض الناس قد يتساهل ويتصور أنه لو جامع أهله قبل التحلل الأول يذبح بدنه شاة وهذا بسيط قد يكون غنيا. لا، ليس الأمر كذلك. أولا من فعل ذلك فإنه آثم لأنه ارتكب إثما. الأمر الآخر أنه أفسد حجه. الأمر الثالث أنه يسير فيه ولا يكفيه عن حجه. الرابع أنه يقضيه من العام المقبل. الخامس أن عليه بدنه، أن عليه بدنه. وبعض العلماء بل الصحابة الذين حكموا يرى أنه يفرق بينه وبين زوجته حتى يؤديان الحج، يعني يباعد بينهما لا يجمع بينهما، لأنه يبقى ماذا؟ وحينئذ في نسك، فعليه أن يتم. وهذا أثر عن عبد الله بن عباس وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. قال: لأن ذلك يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، وسواء كان الفرج عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، كلهم قالوا بذلك. وسواء كان الفرج قبلا أو دبرا، لا فرق بين أن يكون قبلا أو دبرا. يعني لا شك بأن الاتيان المرأة من دبرها من أخطأ الأمور. من أتى كاهنا أو امرأة بدبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. هذه أمور خطيرة ولا ينبغي للمسلم أن يفعلها. ومثله كذلك اللواط لا يجوز، يدخل في هذا الحكم أيضا. فهذه كلها أمور خطيرة ينبغي أن يترفع عنها المسلم في حجه ولا يقع. أما اتيان النساء الزوجات في قبلهن فهذا مما باحه الله. وأما اتيان المرأة في قبلها من جهة الدبر فهذا جائز، كما قال الله تعالى: نساؤكم حرث لكم. ولذلك كان اليهود يقولون: إذا أتى الرجل امرأته في قبلها من جهة دبرها يكون الولد أحول. فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية ردا عليهم: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم. لكن الإنسان في عبادة، في طاعة لله سبحانه وتعالى، ولو أن قلب الحاج خشع في ذاك المقام لما انصرفت نفسه إلا اللذات، ولما ضعفت نفسه، ولكنه يبقى قويا لأنه اشتغل بما هو أهم. اشتغل بطاعة الله سبحانه وتعالى، اشتغل بطلب القربات إلى الله، يسعى إلى المزيد من الثواب، إلى الجزاء، يريد جنة عرضها السماوات والأرض، يريد أن يعود كيوم ولدته أمه من ذلك الحج، فيظفر بحج مبرور. هذا هو الذي ينبغي أن يفعله المسلم، لا أن يتساهل في ذلك الأمر فيسهد على نفسه العمل. فلننتبه لذلك أيها الإخوة، فكم من أناس وقعوا في ذلك الأمر. قال: من آدمي أو بهيمة، لأنه وطء في فرج أشبه وطء الآدمية. قال: وإن وطئت المحرمة مطاوعة فعليها بدنة. وطئت. قال: وإن وطئت المحرمة مطاوعة، يعني لو جاء زوجها فطلب منها أن يطأ فوافقت، إذن هي شاركته في الإثم، إذن هي راضية، حينئذ لها حكم. لكن لو أكرهها يختلف الحكم. نعم. قال: وإن وطئت المحرمة مطاوعة فعليها بدنة، لأنها أفسدت حجها بالجماع فوجبت عليها البدنة كالرجل. قال: وإن وطئ الرجل محرمة مطاوعة فعلى كل واحد منهما بدنة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال للمجامع: اهدي ناقة ولتهدي ناقة. اهدي ناقة يعني أنت، ولتهدي يعني زوجتك ناقة أخرى. هذا معنى كلام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولأنه إفساد حج شخصين فأوجب بدنتين كالوطء من رجلين. وعنه رحمه الله: يجزئهما هدي واحد لأنه جماع واحد، فأشبه ما لو أكرهها. فإن وطئها نائمة أو مكرهة ففيها روايتان، إحداهما أن الواجب هدي واحد عليه دونها لأنها معذورة فلم يلزمها كفارة كالمكرهة على الوطء في الصيام، والثانية يجب هديان لأنه إفساد حج اثنين. لكن حقها يجب عليه هو، يعني لو أنه غشي نائمة أو أكرهها، فإنه هناك اختلف العلماء، بعضهم قال فيه كفارة واحدة عليه هو وهي ليس عليها شيء، وهناك من قال هما كفارتان لأنه وطء متبادل، لكن المرأة في هذا لا شيء عليها، فهو يؤدي عن نفسه وعنها لأنه هو الذي تسبب في ذلك. فعلى هذا يتحملها الرجل عنها، يعني لو أكرهها أو وطئه وهي نائمة، لأن الإفساد وجد منه فكان موجبه عليه، كما تجب عليه نفقة قضائها. ينبغي للمسلم ألا يشغل نفسه بمثل هذه الأمور، وأن يترفع عن هذه الأمور في ذاك المقام، فهو في عبادة. في أيها الإخوة، لتعلموا بأن الحاج أو المعتمر مجرد أن يتجرد ويلبس إحرامه ويلبي يكون في عبادة في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى يفرغ منها، فينبغي للمسلم أن يقدر تلك العبادة وأن يعرف قيمتها وأن يحافظ عليها وأن يحفظها وألا يخدشها وألا يحصل منه تقصير، بل عليه دائما أن يشغل نفسه في الطاعة من ذكر الله سبحانه وتعالى، بل من الإكثار من الذكر ومن الاستغفار ومن تلاوة القرآن العظيم ومن هداية الناس إلى الخير ودعوتهم إلى سبيل الرشاد، وأيضا تنبيه الضال وتوجيه المخطئ إلى الحق. ينبغي أن يشغل نفسه بمثل تلك الأمور حتى يحصل على الثواب العظيم. قال فكان موجبه عليه كما تجب عليه نفقة قضائها، ويحتمل أن تكون عليها لأنها وجبت لفساد حجها. قال وإن وطئ في العمرة أو وطئ في الحج بعد التحلل الأول فعليه شاة، لأنه فعل محظور لم يفسد حجا. فرق أيها الإخوة بين أن يكون الوطء قبل التحلل الأول وبين أن يكون بعده، فإن كان الوطء قبل التحلل الأول فإنه كما ذكرنا الأمور الخمسة ومنها وجوب بدنه، لكن لو أنه تحلل التحلل الأول رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر فإنه في تلك الحالة يجب عليه شاه. لكن ماذا يفعل لو أن إنسان جامع أهله قبل أن يطوف بالبيت؟ هنا يقول العلماء يفسد إحرامه، وعليه أن يذهب إلى أقرب مكان من الحل ويحرم منه فيجدد إحرامه في هذه الحالة. فلننتبه أن الأمر خطير هنا وهنا، لكن فرق بين أن يفسد الحج وبين أن يبقى الحج، لا شك بأن الصورة الأخرى الثانية أخف. قال فعليه شاة لأنه فعل محظور لم يفسد حجا فلم يوجب بدنة كالقبلة. ومتى وطئ المحرم دون الفرج أو قبل أو لمس لشهوة فلم ينزل فعليه شاة. عرفنا أيها الإخوة بأن من أخطر محظورات الإحرام التي ترتكب هو الجماع قبل التحلل الأول، وأنه يترتب عليه أمور خمسة: الإثم وفساد الحج والمضي فيه وقضاؤه والبدن أيضا. أما لو حصل كما ذكر المؤلف فذلك فيه شاه، وهو أخف بلا شك من الصورة الأولى. قال لأنه فعل محرما، لأنه فعل محرم بالإحرام لم يفسد الحج فوجبت به الشاه كالحلق. قال وإن أنزل فعليه بدنه. ترون المؤلف يقيس كثيرا على الحلق، لأن الحلق ورد فيه نص، يعني ورد فيه نص في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في قصة كعب بن عجرة. قال وإن أنزل فعليه بدنه لأنه استمتاع بالمباشرة أوجب الغسل. ومن العلماء من لا يوجب بدنه في هذه الحالة وإنما يوجب الشهوة، ولكن هذا هو الأحوط. فأوجب البدنة كالوطئ في الفرج، وإن نظر فلم ينزل فلا شيء عليه، وإن نظر فصرف بصره فأنزل فعليه شاه، وإن كرر النظر حتى أنزل ففيه روايتان، إحداهما شاة يروى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذه الأمور أيها الإخوة من حيث تكرار النظر أو النظر ثم صرف النظر أو النظر بشهوة، هذه كلها يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى تنبيها للمسلم الذي تلبس بحج أو عمرة بأن يكون بعيدا عن مثل تلك الأمور، أن يكون بعيدا عن كل ما يؤثر على حجه أو يخدشه، لأنه أصلا جاء في طاعة الله تعالى وهو يريد الثواب منه سبحانه ويريد القربة إلى الله سبحانه وتعالى ويريد ثواب الدار الآخرة ويريد جنة عدن عرضها السماوات والأرض. إذن ينبغي للمسلم أن يبتعد عن كل ما يوقعه أو يقربه من الوقوع في محظور. قال إحداهما: شاة يروى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولأنه ليس بمباشرة فلم يوجب البدنة كما لو صرف بصره. والثانية فيه بدنة اختارها الخرقي رحمه الله، لأن المسألة فيها خلاف في المذهب وفيها خلاف أيضا في غير المذهب، لأنه إنزال باستمتاع فأوجب البدنة كالمباشرة. قال: وإن فكر فأنزل فلا شيء عليه لما ذكرنا في الصوم. ما علاج ذلك هو البعد عن الوقوع في مثل ذلك، وأن يخلو الرجل وبخاصة إذا كان ذا شبق يعني شديد الشهوة يبتعد عن زوجته، بمعنى لا ينفرد بها، فإن من حام حول الحما يوشك أن يرتع فيه. والزوجة لا شك من الطيبات التي أباحها الله سبحانه وتعالى للأزواج، ولكنها في هذا الموقف ممنوعة، فينبغي له أن يحكم وأن يحفظ إربه من أن يقع فيما هو ممنوع منه. قال: وإن أمذى في هذه المواضع فهو كمن لم ينزل، لأنه خارج لا يوجب الغسل أشبه البول. يعني لو أنه في تلك المواقف التي ذكرها المؤلف من النظر بشهوة أو نظر بشهوة فصرف أو قبل أو غير ذلك، ولكنه لم يحصل إلا الإمذاء، فيقول المؤلف ليس في ذلك شيء، ثم بين السبب في ذلك. الفرق بين خروج المني وخروج المذي هو أن خروج المني يوجب الغسل، وخروج المذي إنما يوجب الوضوء. فإن علي بن أبي طالب عندما كان رجلا مذاء قال: كنت رجلا مذاء كما في الصحيحين، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمر المقدام بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ينضح فرجه ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. وفي بعض الروايات في غير الصحيحين: يغسل ذكره وأنثييه. وأما من قال بأن فيه غسل فهو قول ضعيف.